السائل يسأل يقول: هل على من صلى تحية المسجد ثم خرج من باب المسجد ورجع هل عليه صلاة تحية مسجد أخرى؟ نعم، أنت تحييت المسجد ثم خرجت من المسجد لحاجة تريدها برا، رجعت تصلي تحية المسجد. إلا إذا كان عندك يعني خروج 50 مرة في وقت، لا، لأن هذا يكون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ما قال إلا إذا تكرر ذلك منه. والشريعة يعني محيطة بكل شيء، وتحية المسجد هي لا تسقط إلا عمن دخل المسجد وأراد الصلاة، أي صلاة تنوب عنها، لكن تسجد تريد الجلوس لا بد أن تصلي. وبعض الناس يدخل المسجد ويصلي تحية المسجد ويصلي ركعتي الفجر، لا، ركعتي الفجر تنوب عن تحية المسجد، لأنك أنت قال لا يجلس حتى يصلي وأنت صليت ما جلست، فتحية المسجد تتعين على الجالس. أما الذي يريد أن يصلي، الصلاة الذي يصليها تنوب عن تحية المسجد. يقول: ذكرت الضلال 4، فكيف نفرق بينها عند ورودها في القرآن؟ تفرق بينها بالسياق، سياقات الآيات. ولذلك من الأمور التي يعني أكدنا عليها في بداية هذه الدروس التي ينفعنا الله بها جميعا، النقطة 5 التي ينبغي أن يستصحبها من يريد أن يفهم القرآن: سياق الآيات. أيوة، النقطة 5 سياق الآيات، ما لا قبلها وما لا بعدها، هذا مهم جدا للفهم وللترجيح. يقول: ما حكم الذهاب بالأطفال إلى العمرة؟ تريد أن تعتمر عنهم إذا لم يكونوا مميزين لك ذلك، وتريد أن تعمرهم إذا كانوا مميزين لك ذلك، كل سهل. رفعت له الطفل وقالت له: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. لكن حج الأطفال ينوي لهم من سنه 2 3، من لم يميز أنت تنوي له وتعمل له، لكن ما هو واجب، تمشي به معك لأنه غير مكلف. نعم، هذا يقول: هل يخفى على العلك أو على الحنك؟ لا، على العدك، العدك عصب اللسان، العدك أظن والله قريب منه، ما هو العلك ولا هو الحنك، العدك. يقول: حتى أنسوكم ذكري، من الذي أنساهم ذكر الله وكيف نسوه؟ اللهو واللعب والضحك بهؤلاء جعلهم يتركون ذكر الله، نرجو الله العافية.